نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فنزلنا في استكمال ما بدأ الله تعالى به من التنبيه على ذنب الحسد وعلاجه وأسبابه وعلاجه. إذا كان للحسد أسباب ومداخل فإن من أسبابه ومداخله كما سبق تقريره من قبله إنما ذلك العداوة والبغضاء، وهي عداوة وبغضاء في الدنيا مزاحمة على الحظوظ الفانية ومنافسة على متاعها الفاني، فينتجوا عن المزاحمة والمنافسة على الدنيا عداوة في غير الله تعالى وبغضاء لا للدين، فلا يبغض لله تعالى ولكن يبغض لحظ نفسه، ولا يعادي ويوالي الله بل يعادي لهواه ويوالي لغير الله. فهذا باب حسد كبير، أن يمتلئ الباطن بالعداوة والبغضاء فيجعل من عاداه وأبغضه في موضع النقمة والتشفي بالنسبة له، فما تنزل به بلية إلا ويفرح لها، وما تنزاح عنه نعمة إلا ويتمنى مثلها مثل هذه النعمة أن تزول، وما يصيبه خير إلا وهو لذلك كاره متألم. هذا سر العداوة والبغضاء. أما السبب الثاني، المدخل الثاني، فالتعزز، تعزز العبد المبني على عجبه وكبره، فهو يرى نفسه كبيرا ويرى في نفسه من خصال الكمال وأسباب الدنيا والعلو ما لا يراه في غيره، فلذا يقرب من غيره حظا أو نعمة أو شيئا يكون أعلى بها منه، فينقم ويثقل عليه ترفع غيره. ولو عرف حقيقة نفسه وكونها مشحونة بالعيوب وكونها أمارة بالسوء ميالة للشر متثاقلة عن الخيرات لعلم أنها بجدارة تستحق أن تكون في مؤخرة الناس لا في مقدمتهم، ولا يثقل عليه أن يترفع عليه غيره، بغي أن لا يثقل ذلك عليه، لأن ذلك في الحقيقة عيب وآفة راجعة إلى الفاعل لا من فعل به ذلك، فمن ترفع وتكبر على غيره ففي حق نفسه أخطأ الخطأ الجسيم، وإن كان أساء إلى خلق الله لكن إساءته إلى نفسه أظهر، وتضييعه حق الله تعالى أكثر. أما السبب الثالث فحب الرئاسة وطلب الجاه، أن يكون شخص رئيسا أو أن يكون للشخص جاه، فإذا وجد في أحد صفات رئاسة أو وجد في أحد آخر منافسة له كره ذلك له لكونه مزاحما منافسا، وتمنى زوال نعمة الله تعالى على خلقه ليبقى له تفرده بما به فرح، تفرده بمفروحه، وليبقى هو عديم النظر غير مشارك في المنزلة. وأما آخر الأسباب فخبث النفس وشحها بالخير لعباد الله، أن تكون النفس نفسا خبيثة يسوءها الخير وتكره الإحسان والبر، فإذا ما نال رزق الله تعالى أحدا كرهت ذلك، مع أن ذلك ليس منها وليس نقصا لرزقها وليس على الحقيقة مسيئا لها، إلا أنها لما كانت نفسا خبيثة وطوية رديئة كرهت الخير مطلقا، تكره الخير أن يناله الناس، وتحب للناس أن يكونوا في الحرمان وفي الشقاء وفي المصاعب والمتاعب. فهذا خبث النفس وهذا شحها بالخير لعباد الله تعالى هو ساقها إلى هذه الخصلة الذميمة المرذولة وهي خصلة الحسد. إذا كان هذه أسباب الحسد يبدو أنه الحسد بشيئين، بالعلم والعمل. فأما العلم الذي يحصل به تطهير القلب من هذا الداء وتنظيفه من نجاسة هذه العلة، فإنه علم بأشياء. الشيء الأول أن الحسد ضرر في الدين، أن الحاسد مصاب في دينه إصابة خطيرة، مطعون في عدالته، مدخول عليه في اعتقاده وعبادته. أما ضرره في الدين فالتمال الحسد على تسخط قضاء الله تعالى والتذمر من مقدوره، لأن النعم قسمت بحكم الله تعالى وقضائه وقدره، والمعترض على ذلك معترض على قسمة الله تعالى، والذي لا يعجبه ما آتى الله تعالى خلقه وما وزع في عباده من نعمه، فاعتراضه ليس على المخلوق ولكن اعتراضه على الخالق، وسوء صنيعه إنما هو سوء أدب مع الرازق سبحانه وتعالى. فشأنه أنه متسخط للقضاء، كاره نعمة الله تعالى التي قسمها بين عباده وعدله الذي أقامه في ملكه. وفي كل جملة من هذه الجمل سبيل لمدافعة الحسد، فإذا كان المرزوق والمقسم بحكم الله تعالى فما أجدرك بتعظيم أمره وتوقير حكمه وإجلال فعله سبحانه، فلا يبقى في النفس محل لنظر إلا لنظر الإجلال والتعظيم والتوقير لحكم الله عز وجل. وكونه كون هذا الشيء المحسود نعمة قسمها الله تعالى بين عباده، فما أجدر ذلك بأن يكون نفسه سببا لدفع الحسد لا لإثباته، لأنها نعمة الله تعالى ولأنها رزقه ولأنها عطاؤه، فكيف تكره هذه النعمة وذلك الرزق وذلك العطاء وهو دال على الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو دال على اتصاف الله تعالى بصفة الإنعام وأنه سبحانه وتعالى المنعم المحسن المتكرم، وهو دال على اتصاف الله تعالى بالجود وعلى قدرة الله تعالى على الإنعام والإحسان إلى خلقه. فحق العبد الفطن أن يتوصل من ذلك إلى راسخ الإيمان الذي يفيض على غيره من الخلق بمحبة الخير لهم وبالرغبة في ثبات النعمة لديهم وفي رجاء أن يوزعوا شكر ما آتاهم الله تعالى من نعمه. هذا هو القلب الصافي. وكون المحسود عدل الله الذي أقامه في ملكه فما أجدر ذلك بأن يربط على القلب ويحبسه، وأن ذلك المقدور الجاري بالإنعام إنما جرى قبل اتصافه بهذا الوصف، إنما جرى بالعدل والبر والقسطاس بين الخلق، فهو مقدور عدل له صورة وشكل وحال الإنعام. فالمصيبة الأولى على الحاسد أن عليه ضررا بالغا في دينه، وذلك أنه من غير شك ساخط للمقدور، ساخط قضاء الله تعالى، كارها نعم الله تعالى التي قسمها بين عباده، معترض على عدل الله الذي أقامه في ملكه. فانظر كم رضية لزمت هذا القلب الأسود. وأما مصيبة الدين الثانية فهو بحسده قد فارق الأنبياء والأولياء في حبهم الخير لعباد الله، فإن خصلة الأنبياء وتبعهم فيها الأولياء أنهم يحبون الله تعالى ويحبون الخير لعباده، يحبون إيصال الخير إليهم، وهم كلهم كل الأولياء متمثلون لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهو إذا رأى نعمة على أحد من خلق الله فجان في نفسه استحسانها، فإن ذلك يعني أن يثبت في القلب قصد بقائها لذلك العبد لأنه أخوه في الدين، وإذا أحب هذه النعمة أن تكون له فأجدر به أن يحبها أن تبقى لأخيه لا أن تزول عنه أو أن تفنى من عينه. وأما المصيبة الثالثة الراجعة إلى دين الحاسدين فأنهم يشاركون إبليس والكفار في محبتهم البلايا لأهل الإيمان وزوال النعم عنهم، فما يحب أحد البلاء لأهل الإيمان ولا زوال النعم عنهم إلا إبليس وأتباعه وجنوده من الكفار والمشركين والمنافقين، فهو بحسده قد انحاز إلى إبليس وأتباعه من الكفار والمشركين، وقد شاق الله تعالى ورسوله والمؤمنين فأصبح في جانب الشر، والله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الخير لأهل الدين. والحاسد ينبغي أن يعلم أن عليه ضررا كذلك في دنياه فوق ذلك الضرر الماحق الثابت لدينه، فأما ضرره في دنياه فألمه وكمده وغمه لاستمرار نعم الله المحسود وانصراف البلايا عنهم، فلا يزال كلما علم أن محسوده في خير لا يزال هو في غم ونكد وكمد وحزن لا يفارق ذلك قلبه، وكلما علم بانصراف البلايا عن محسوده لا يزال كلما انصرفت عنهم بلية يتجدد له حزن ويثبت له غم ويتكرر عليه نكد، فهو في الأنكاد والغم والأحزان لا يفارقه ذلك. فرق كونه ألما من غير نفع فليس هو منتفعا بهذه الآلام، هو متضرر متنغص عيشه لخير الله الذي يسوقه إلى عباده، وتضرره وتنغص عيشه لا يغير من واقع الحال شيئا، فإن ذلك لمحصور في نفسه راجع عليها، والله تعالى يفيض على عباده أرزاقه ويدبر سبحانه وتعالى ملكه كيف شاء. فوق كون العلم الثالث الذي ينبغي أن يعلمه الحاسد أنه لا ضرر على المحسود في دينه ولا في دنياه، فإن ظن الحاسد أنه يضر المحسود في دينه فهو واهم خاطئ، أو ظن أنه بحسده يضر المحسود في دنياه فهو كاذب جاهل. فأما كون المحسود غير متضرر من جهة الدين فلكونه في الجملة مظلوما من الحاسد، فالحاسد لما حسده ظلمه، وهذا الظلم يستوفيه المحسود في الآخرة، فتكون حسنات الحاسد كلها غنيمة للمحسود وهدية إليه في الآخرة، فانظر كيف كان الحاسد أحمق حمقا لا يبلغه كيد عدوه، فلو كاد الحاسد أحد لم يبلغ من بكيده ما يبلغه الحاسد بحمقه في نفسه. فالحاسد احمق يكيد نفسه كيدا عظيما لا يبلغه كل كائد اخر لو رام كيدا. فهو متنغص العيش، متنكد القلب، محزون الفؤاد، كلما رأى نعمة من الله تعالى أفاضها الله تعالى على خلقه، أو رزقا ساقه الله تعالى من عطائه وجوده وكرمه. وكذلك لا ضرر على المحسود في الدنيا، فإن فعل الحاسد لا يؤثر في المحسود إلا بإذن الله. وهذه النعم التي يسوقها الله تعالى إلى خلقه هي مقدورة، هي بمقدار في الزمان وفي المكان وفي العطاء وفي غير ذلك، وهذا المقدار ليس متأثرا إذ كان أمرا سابقا في الأزل مكتوبا قبل خلق السماوات والأرض، فهو إذن ليس متأثرا بحسد الحاسد وحقده وسواد قلبه وظلمة نفسه. فلا يضر المحسود خبث نفس الحاسد إلا بإذن الله تعالى، لو وافق ذلك مقدور الله تعالى كان. وهذه نصيحة إلى المغمورين في نعم الله، في أن احتراسهم من الحسد وتعوذهم بتعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شر حاسد إذا حسد، إن ذلك يعني عنايتهم بحراسة نعم الله عز وجل إليهم، فإن حراسة النعم وقيدها شكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فغاية تأثير الحاسد أن يوافق زمان الكفران وحال فقد الشكران، فيصيب العبد بسوء كسبه قدر ربه، يصيب المحسود شر الحاسد ويناله لا من خبث طوية الحاسد وظلمة قلبه، ولكن بكسب المحسود نفسه في كونه لم يشكر نعم الله عز وجل ولم يرعها، فزالت هذه النعم في زمان حسد الحاسد، وهي على الحقيقة مخلوقة لله تعالى إيجادا وإعداما بأسباب كسب المحسود نفسه. غاية أن يتوافق الزمانان، زمان سهم الحسد المتوجه من هذه العين الجانية والقلب الأسود المظلم إلى هذا المحسود المفرط في حق ربه التارك شكر الله عز وجل على عطائه. فهذا دواء العلم للحاسد. وأما دواء العمل فبتكلف ضد الأسباب التي تنتج الحسد، فإذا تكلف ضد هذه الأسباب زال الحسد من قلبه ولم يجد مكانا في نفسه. فإذا كانت أسباب الحسد العداوة والبغضاء، إذا كان من أسباب الحسد العداوة والبغضاء، فإن من كان محبته لله تعالى وبغضه لله تعالى وولاؤه وعداؤه لله تعالى فأحب لله وأعطى لله وأبغض لله، فأحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، فإن شأن هذا أن يجد في نفسه غضبا على أحد ولا حقدا متولدا عن عدم إمكانها إنفاذ هذا الغضب، وبالتالي إذا زال الغضب والحقد فمن أين يأتيه الحسد؟ فلا يجد الحسد مكانا في قلبه ولا طريقا إلى نفسه. وهذا الشأن يقتضي أن لا يبقى بين العبد وبين الناس إلا الدين، فليس ينظر منهم شيئا ولا يرقب فيهم معروفا ولا يرجو مما في أيديهم نفعا ولا يخشى مما يملكون ضرا. وهذا يعني استكمال العبد للإيمان. إذا استكمل الإيمان تعلق قلبه بربه ورجاؤه بفوضه وكرمه وخوفه من عقوبته وانتقامه، فأصبح الخلق بالنسبة إليه فانين، هم على الحقيقة ذلك، هم على الحقيقة كذلك، أصبحوا فانين غير مؤثرين. وأما السبب الثاني وهو تعزز العبد كراهة أن يثقل عليه ترفع غيره، فمبني على عجبه وكبره، وعجبه يعني ملاحظته نعم الله تعالى اختصه بها وذهل عن كونها نعم الله ووهم فظنها كسبة ونتيجة سعيه. فلو أبصر مواهب الله تعالى فيه أبصرها على حقيقتها وأنها مواهب الجليل سبحانه وأنها تستدعي ذوب العبد لتحصيل شكر الله عز وجل عليها، وأبصر مع ذلك تفريطه وتقصيره في القيام بحقها، فما يبقى في نفسه مكان لعجب. وكذلك لابد أن ينفي الكبر عن نفسه، ونفيه الكبر بأن يتذكر عظمة ربه ويتذكر حقيقة حاله وكمال الضعف الذي يعلم أنه يستحوذ عليها وحقارة شأنه، إذ كان كما وصف الله تعالى مخلوقا من نطفة خلق من ماء دافق. وكذلك إذا نظر في مآله وأنه يؤول إلى الدود والتراب، وإذا نظر ما بين البداية والنهاية إلى حاله وقد غلب عليه الضعف والوهن والحاجة والاضطراب، ولولا ما يمده الله تعالى به من مدده ويخصه به من جوده وكرمه لما كان منه خيرا أبدا ولا خير قط. إذا تفكر العبد في هذين المعنيين زال عن قلبه العجب والكبر، فلم يكن للتعزز سبيل، وأن يترفع غيره عليه فقد علم أن ذلك خطأ المترفع وغلط وذنب المخالف لأمر الله عز وجل في ذلك. وأما حب الرياسة وطلب الجاه وهو السبب الثالث من أسباب الحسد، فسبيل اقتلاعه معرفة الدنيا على حقيقتها ومعرفة الآخرة على شرفها وكرامتها. فإذا عرف الدنيا على حقيقتها صار قلبه إلى الزهادة فيها، وإذا عرف الآخرة بشرفها وكرامتها تنقلت آماله وأمانيه وهمته إلى تحصيل الثواب والعمل الصالح الذي يتنعم به فيها. وانمحى من قلبه حب الرياسة وطلب الجاه، فشفاؤه من مرض الحسد بزهده في الدنيا ورغبته في الآخرة. وأما آخر الأسباب وهو أقوى الأدواء وأشد الأمراض وأعتى العلل، فخبث النفس وشحها بالخير، فهذا أقبح ما يكون، أن تكون النفس سوداوية مظلمة تحب الشر وتميل إليه وتكره الخير أن يناله عباد الله أو أن يتنعموا به. وإنما يكون ذلك في النفس لغلبة الشهوات عليها وتباعدها عن الطاعات وقلة ذكرها لله عز وجل وقلة علمها بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله. فمشكلة خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله علاجها تصحيح الإيمان، يكون للعبد إيمان صحيح. أما ذلك الإيمان الذي لا يزكي النفس ولا ينقيها من خبثها فإنه لإيمان غير صحيح، إيمان ضعيف مدخول. فمقاومة خبث النفس برياضتها ومجاهدتها، فمجاهدة النفس بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن وإصلاح العبادات والوصول إلى أغراض العبادات ومقاصدها، شأنه أن ينفذ إلى أغوارها وأن يبلغ أعماقها وأن يصل بها إلى زكاتها وطهارتها. ولا يبلغ العبد ذلك بنفسه حتى ينضم إلى سعيه افتقاره إلى ربه ودعاؤه ورجاؤه. فلذلك صح في الحديث من دعاء الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قوله: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وما يعني افتقار العبد في الحقيقة في كل حال إلى ربه، ومن ذلك افتقاره إلى ربه